لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. ثم ذكر رواية عن عطاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. ثم قال عطاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية ابن أبي سفيان. وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله ابن عثمان الثقفي. تكلم على مسألة نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. ترى عدة المرأة التي كانت مشركة ثم أسلمت، هل يا ترى تطهر بحيضة أم أنها أيضا عدتها كعدة الحرة ثلاث حيضات؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب ومشركي أهل عهد. وبيتكلم أولا على مشركي أهل الحرب، يقاتلهم ويقاتلونه. مشركي أهل العهد يبقى لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، يبقى في عهد مبرم بين المؤمنين وبين هؤلاء، وبالتالي على ذلك يبقى في هدنة ما فيش حرب، وبالتالي لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. ثم تكلم عن مشركي أهل الحرب: وكان إذا هجرت امرأة من أهل الحرب يبقى لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح. يبقى وكان إذا هجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب، يبقى أسلمت وهجرت لبلاد المسلمين، قال لم تخطب حتى تحيض وتطهر، يبقى حتى تنقضي عدة هذه المرأة، فإذا طهرت حل لها النكاح. وبالتالي يبقى عدة هذه المرأة هل يا ترى هتبقى حيضة كما قال الأحناف؟ بناء على هذه الرواية قال لم تخطب حتى تحيض، وأطلق الكلام، هل معنى تحيض يبقى حيضة واحدة تستبرى بحيضة، ولا لها عدة الحرة تستبرى بثلاث حيضات؟ فالجمهور على أنها تستبرئ بثلاث حيضات، يبقى حتى تحيض مطلقة، ولكن هنعود إلى عدة الحرة ثلاث حيضات. قال: فإذا طهرت حل لها النكاح، يبقى جاز أن تعرض للخطاب. قال: فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، يبقى معنى الكلام أن هي لما طهرت حلت عند ذلك النكاح، إن تقدم لها أحد المسلمين يبقى يتزوجها، لكن لو لم يتقدم لها أحد أو امتنعت حتى أسلم زوجها وعاد إليها يبقى هترد إليه بالنكاح الأول. وإن هاجر عبد منهم أو أمة، يبقى من مشركي أهل الحرب فهما حران، يبقى ده عبد من مشركي أهل الحرب أسلم وهاجر إلى المسلمين يبقى أصبح حرا عند ذلك عتيقا، ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، ثم ذكر أهل العهد مثل حديث مجاهد. وحقيقي الكلام ده هو عن حديث مجاهد. قال: وإن هاجر عبد أو أمة المشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. يبقى يفرق ما بين أدي العبد والأمة. إن كانوا من مشركي أهل الحرب أسلم ثم هاجر فهما حران، يبقى لكن لو كان من أهل العهد حيرد أثمان ثمن ذلك العبد أو هذه الأمة إلى أهل العهد. قال عطاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر الخطاب فطلقها، فتزوجها معاوية ابن أبي سفيان. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يبقى دي امرأة مشركة، يبقى يا ترى عند أسلم ذلك الرجل، يبقى على ذلك يبقى أطلق هذه المرأة، أطلق هذه المرأة أنها كافرة. غير لما يكون رجل نصراني وتزوج بامرأة نصرانية، أسلم الرجل يبقى مزاعل نكاحي. ليه؟ لجواز زواج المسلمين من أهل الكتاب الكتابيات. غير لما تكون امرأة مشركة، يبقى كانت بقى هذه امرأة مجوسية أو ليست من أهل الكتاب وزوجها كذلك، إن أسلم الزوج لم تسلم المرأة، يبقى عند ذلك حيفارقها. غير لما تكون هي من أهل الكتاب وأسلم ذلك الزوج. قال: إن هاجر عبد أو أمة المشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمنوا. قال: كانت قريبة بنت أبي أمية، ودي أخت أم سلمة رضي الله عنها، كانت تحت عمر الخطاب فطلقها، بناء على قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يبقى دي امرأة كافرة ليست من أهل الكتاب، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان. وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها تزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. يبقى ده نكاح من أسلم الشركات وعدة هذه المرأة. يبقى إن أسلمت فعلى ذلك لا تخطب حتى تنقضي عدة هذه المرأة، بين حيضة وثلاث حيضات، وجمهور العلماء على أن عدة هذه المرأة ثلاث حيضات. انطهرت بين أمرين، يبقى حالة النكاح إن هاجر زوجها يبقى أسلم وهاجر قبل أن تنجح ردت إليه بالنكاح الأول، وإن هاجر عبد منهم أو أما فهما حران. ده بيتكلم على أهل الكتاب، على مشركي أهل الحرب، مشركي أهل الحرب. كلم بعد ذلك الباب التالي، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. يبقى دي امرأة، يبقى نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. بخصص بعد ذلك باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، حرمت عليه. أيضا قال داود رحمه الله عن إبراهيم السائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، هي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلم هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه أبا الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج رحمه الله: قلت لعطاء: امرأة المشركين جاءت المسلمين أن يعاود زوجها منها لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا؟ قال: لا، نما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، ثم إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقنا فقد بيعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قد، غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. كلم على إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. يبقى حرمت عليه، يبقى ده قول ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى نقول رجل نصراني متزوج امرأة نصرانية، فرق ما بين لو أسلمت المرأة قبل الزوج، وفرق ما بين لو أسلم ذلك الزوج قبل المرأة. لو أسلم الزوج قبل المرأة فجواز نكاح المسلم الكتابيات، يبقى نقول على ذلك باقي الزواج، لكن غير لما هتسلم هذه المرأة النصرانية وزوجها لم يسلم بعد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا أسلمت نصرية قبل زوجها بساعة برهة من الزمن حرمت عليه. يعني نتخيل المسألة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، مش ساعة يعني ساعة زمنية كده 60 دقيقة، لا مش مقصد كده، برهة من الزمن، يعني هي أسلمت أولا ثم هو أسلم ثانيا. يبقى أسلمت أولا خلاص أصبح دلوقتي يبقى يفرق بينهما حرمت عليه. طب هو أسلم بعدها مباشرة كده في فترة زمنية حتى لو كانت يسيرة، هي أسلمت أولا، يعني زي مسألة الميراث كده. يبقى حدث لزوجين، المرأة ماتت بلحظة قبل الزوج، يبقى الزوج يرث المرأة غير أنه مات جميعا، يبقى على ذلك هي ترث ولا هو يرث. لكن نقول أن المرأة دي ماتت قبل الزوج بلحظة ضئيلة جدا، يعني مجرد يعني خرج نفس الزوجة، خرج نفس الزوج بعد كده، الزوج ما هي لما ماتت كان على قيد الحياة، يبقى يرثوها عند ذلك. شوف اللحظة بتفرق إزاي، لحظة بتفرق، أو العكس، مات الزوج ثم ماتت بعده الزوجة، يبقى الحالة هي بترثه لأنه لما مات كانت على قيد الحياة، كانت على قيد الحياة. هنا برضك لو أسلمت قبليه بساعة أي ببرهة زمنية حتى لو كانت يسيرة خلاص حرمت عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال سهيل عطاء رحمه الله عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، هي امرأته يبقى هي لسه ما زالت في العدة، مش هتنكح الآن إلا بعد انقضاء العدة، إلا بعد انقضاء العدة. هل يا ترى هي امرأته لو أسلم وهي في العدة هتعود وترد إليه أم لا؟ قال لا، إلا أن تشاهي بنكاح جديد وصداق. يبقى كأنه هتقدم لها كالخطاب، يبقى لو هي أسلمت قبليه هو أسلم بعدها وهي ما زالت في العدة، طبعا دي امرأة مدخول بيها، يبقى ده الكلام على امرأة مدخول بيها، هي ما زالت في العدة، يبقى في الحالة ده هي ترى يبقى لم تنقضي عدة هذه المرأة، هل الزوج لو أسلم وهي ما زالت في العدة ترد إليه أم لا ترد إليه؟ فقال عطاء رحمه الله لما سئل قال لا، إلا أن تشاهي بنكاح جديد وصداق، يعني كأنه بيتقدم لها زي الخطاب، يبقى رضاها يعتبر إما أن توافق أو لا توافق. وقال مجاهد رحمه الله إذا أسلم بالعدة يتزوجها، قال يبقى هو في الحالة دي لأن هترد إليه طالما ما زالت في العدة، ما زالت في العدة، ده قول آخر. يبقى القول الأولاني قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول أيضا عطاء رحمه الله أن هي إن أسلم وهي ما زالت في العدة لأنها أسلمت قبله يبقى لا ترد إليه إلا أن تشاهي بنكاح جديد وصداق، يعني لا يعتبر مسألة أن هي ما زالت في العدة. قال مجاهد رحمه الله إذا أسلم في العدة أتزوجها، وده قول ثاني أن هي أسلمت أبني وأسلم بعدها، طالما ما زالت في العدة يبقى يرضى، زي الطلقة الرجعية كده، هي لسه المرأة في العدة فالزوج يراجع امرأته وهي في العدة، يبقى يراجع المرأة وهي في العدة كده. هنا كذلك أيضا إذا أسلم في العدة يتزوجها، وقال الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يبقى ده لما أسلمت يبقى بالآية بعموم الآية لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يبقى لذلك قال، يبقى كأن الإمام البخاري رحمه الله بيشير إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلم قال هما على نكاحهما، يبقى أسلم سويا، يبقى الكلام ده أدي برضك ده بينطبق، يبقى امرأة نصرانية ورجل نصراني لو أسلمت قبليه يبقى على ذلك حرمت عليه، لو أسلم جميعا يبقى على ذلك ما زال النكاح باقيا. كما قال الحسن وقتادة رحمه الله في مجوسيين أسلم قال هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها، يبقى يفرق ما بين الاثنين أسلم في وقت واحد لحظة واحدة يبقى ما زال على نكاحهما، يبقى إن سبق الزوجة في إسلامية هذا الزوج يبقى لا ترد إليه كما قال ابن عباس رضي الله عنه لأنها حرمت عليه إلا أن تشاء هي كما قال عطاء بنكاح جديد وصدار. والبعض قال طالما كانت في العدة يبقى بترد إليه. وقال أيضا في مجسسين أسلما مجسسين أسلما هما على نكاحهما يعني أسلما نقول في وقت واحد وإذا سبق أحدهما صاحبه أو الآخر بانت لا سبيل له عليه. وقال ابن جرير رحمه الله قلت العطاء امرأة المشركين جاءت المسلمين أن يعاوز زوجها منها لقول تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد يبقى كان بينه وبين أهل العهد أن هذه امرأة كانت مشركة وأسلمت انتقلت للمسلمين يبقى زوجها يعاوض ما أنفق عليها المهر والنفقة يبقى ترد إليه حترد إليه. فلذلك لما سئل العطاء رحمه الله امرأة المشركين جاءت المسلمين أن يعاوض زوجها منها لقوله تعالى وآتوا ما أنفقوا قال لا يبقى الحكم ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العهد. وقال مجاهد رحمه الله هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يبقى ده العمل بالحكم ده كان لفترة زمنية نتيجة هذا العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يبقى على ذلك يبقى فترة الهدنة. فلو جاءت هذه المرأة معلوم طبعا يعني في صلح الحديبية أنه لو من أتى من مشرك قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم ومن ذهب المسلمين إلى كفار قريش كردة يبقى لا يرد إليهم. لكن هذا الأمر يستثنى منه النساء فإن كانت هذه امرأة يبقى أسلمت ثم لحقت بالمسلمين يبقى لا ترد ولكن حيرد ما أنفق ذلك الرجل على تلك المرأة يبقى بنص الآية نتيجة هذا العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. لذلك قال مجاهد رحمه الله هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وهذا ما قاله أيضا عطاء رحمه الله قال إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن يمتحن أن هي إيه الله أعلم بإيمانهن يعني إحنا لنا الظاهر بس يعني ظهر الظاهر لكن هي لم تخرج بغضا لزوجها ولا كرها لعائشه ولكن ما خرجت إلا لله عز وجل ولرسوله يبقى امتحنها كده امتحن ده كان كلام يعني هي هتقسم كده أنها ما خرجت بغضا للزوج ولا بغضا لعائشه معه ولكن ما خرجت إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. طب نختبرها أكتر من كده لا هذا هو الاختبار هذا هو الامتحان ولذلك الله أعلم بإيمانهن. طب هي من الداخل إزاي ده مش لا يختص بنا يعني هذا الأمر لا يختص بنا عشان كده عدم التشكيك في النوايا ده بنتعلم منه عدم التشكيك في النوايا يقول لك لا بس كان مقصده كذا كان مقصده كذا لا تشكك في نوايا الناس لا تشكك إلا أن كان بقى فيه قرائن قوية تدل على ذلك لكن لا تشكك يعني نجد مسألة التشكيك دي موجودة وبالتالي أيضا يعني التشكيك في نوايا ومقاصد الناس. فالآية هنا أتت المرأة يا ترى هي أتت لبغضة لزوجها أم لا هي كلام يعني إحنا كلام قال خرجت بغضة لزوجك قالت لا ما خرجت إلا طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم عنه لا بقى هات الدليل هات كذا هات كذا لا تقبل ذلك القول ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن. يبقى الإيمان بقى في الداخل إيه ده أنا لم أؤمر أن أنقب عما بداخل هذه المرأة لكن كانت الامتحان بهذه الصورة امتحان كان بهذه الصورة هي فعلا ما خرجت إلا حبا في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم رغبة في الإسلام يبقى رغبة في الإسلام لكن هي لم تخرج كنتيجة قلنا بغض للزوج أو غير ذلك من الأمور. قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة اللي هي امتحان ذاته إقرار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن بقول فقط قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقنا فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عنا قد بايعتكن كلاما. يبقى كلاما، يبقى والله تبارك وتعالى كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا لآخر الآية، فبايعهن واستغفر لهن. يبقى تتم المبايعة، يبقى على هذه البنود اللي هي بتسمى بيعة النساء، بيعة النساء عدل الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يبقى دي كانت إيه أداء البيع. يبقى قال فقد أقر بالمحنة، يبقى ده اللي هو هذا الامتحان الذي يعقد لمن جاءت مسلمة من المشركين. وقلنا يبقى بنتعلم نحن بنقبل القول الظاهري، طب يا ترى ممكن يكون كذا ممكن كذا، لم نؤمر أن ننقب عن هذا الأمر، ولكن نقبل العلنية ونكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، نكل السرائر، وده عدم التشكيك في نوايا الناس أو في مقاصد الناس. ثم بيتكلم بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله عن الإله، قال باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال فإن فاؤوا أي رجعوا. ثم ذكر رواية عن حميد الطويل رحمه الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مشروبة له 29 ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ قال الشهر 29. أيضا في رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإله الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. قال يذكر ذلك عن عثمان وعلي أبي الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإله ما هو الإله؟ الإله أن الرجل يحلف ألا يطع هذه المرة أربعة أشهر في فما زاد، فما زاد، غير أنه هو ألم النساء شهرا، مش هو ده الإله. الإله ده يبقى مقيد بمدة، قال الذين يقولون النسائم تربص أربعة أشهر، يبقى أقسم بالله سبحانه وتعالى أنه هيجعلها كده زي البيت الوقف وبالتالي لا يطأها ولا يقربها، يبقى بعد أربع شهور يبقى كده كده إيه، يبقى ده الإله. فبين أمرين يوقف كده، إما أن يطلق وإما أن يفي أن يعود يرجع في كلامه ويطأ المرأة بعدما حلف ألا يطأ المرأة، ولكن الكلام ده بعد أربعة أشهر. آل من النساء شهرا، ما مش هيطأها في الشهر ده، لكن لا الإله يبقى الحكم ده لما يصل إلى أربعة أشهر ولا يطأ فيه المرأة. فلذلك قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يبقى زي ما احنا نقوله المرأة لو توفي الزوج يبقى عدة المرأة في الحالة دي تتربص أربعة أشهر وعشرة، دي العدة اهي التربص، يبقى ده المدة، هذا هو المدة. هنا كذلك أيضا الإله اللي هو ليه حكمه ده بين الفيء أو عدم الفيء، يبقى ده لما يكون حلف وأقسم ألا يطأ هذه المرأة يعني أربعة أشهر أو أكثر من ذلك. فلذلك هو قال فإن فاؤوا أي رجعوا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، بس الإله ده هو يبقى ده اللفظ المصطلح، يبقى لازم إحنا آل أي حلف ألا يدخل علينا شهرا، يبقى ده حكم هو ده الإله، مع أن هي كلمة اسمها آل، آل يبقى أقسم كده، أقسم ما لم أقسم أنه هو لا يدخل علينا شهرا يبقى في الحالة دي هيمتنع من طهنة، يبقى امتنع من وطء المرأة زي الرجل حلف ألا يطأ امرأته شهرا كاملا، يبقى ده إله، نقول لا، حتى لو هو اللفظ بيستعمل بهذه الصورة، لكن المضمون نقول لا ده الإله أن هو تربص أربعة أشهر، يبقى الكلام ده لما يمضي أربعة أشهر، لما يمضي أربعة أشهر ولم يطأ المرأة. فلذلك وذكر ابتداء كده آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في شربة الله 29 ثم نزل لأنه آل منهم شهرا، يبقى كما بيّنت الرواية وكما مر علينا الرواية نقول آل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ما هو إيلاءه وكانت انفكت رجله فأقام في شربة الله 29 ثم نزل، يبقى ما حدث شيء أهو. فقال رسول الله أليت شهرا، يبقى لأنه آل شهره، يبقى عشان كده نعرف آل قد إيه، ده هو آل شهرا، يبقى أقسم بالله أنه مش هيدخل عليها شهر شهرين ثلاثة، يبقى ده لسه إيه يعني، مش هو ده حكم الإله المقصود، حكم الإله دوت 14 فما زاد. فلذلك يبقى أنا ما ناخدش بقى الكلمة واللفظ ونبدأ نبني عليه الحكم، اعرف دايما المضمون دايما كده، أي مصطلح دي كنايات مشتركة زي ما احنا قلنا في كنايات الطلاق، في كناية الطلاق الحق بأهلك يبقى ده كناية طلاق، يعني ايه طلقها ولا لم تطلق بعد، نقول هنرجع للنية بتاعته لأن دي لفظة مشتركة، ليه يبقى تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى ده، قال أي أقسم، قال النساء قال أي أنه أقسم أن لا يدخل عليها شهرا، يبقى غير اللي هو قال لا تطلق هذه المرأة وبالتالي عدت مدة 14، نقول له لا ده هو ده الإله للحكم ده من أمره، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال نافع رحمه الله عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإله الذي سمى الله، الإله ده بقى يبقى ناخد بالنا دايما مصطلحات ما نجريش وراء المصطلح ونحكم بمجرد أنها سمعت المصطلح، لكن إيه المضمون بتاعه، هل هو مضمون صحيح أم لا، هل هو مضمون صحيح أم لا. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإله الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل، الأجل 14، إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل، لأن الله بتقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عاد رجع، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، يبقى ده الإله الذي سمى الله كما قال ابن عمر رضي الله عنه. قال أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت 14 يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يبقى ده الحاكم كده، بس الكلام ده لما المرأة بترفع هذا الأمر للحاكم أقسم كده قال لها المرأة يعني سنة كاملة، سنة كاملة ما ترفعش الحكم عليه، يعني ترفع هذا الأمر للقاضي إلا بعد مضي 14 لأنه ممكن يرجع في أي وقت، لكن إمتى بقى الحكم، يبقى بعد 14 لا الحق أن ترفع ذلك الأمر إلى القضاء الحاكم، وممكن أساسا تتحمل ولا ترفع ذلك الأمر، ده حقها الآن، قل أنت لك الحق أنك أنت متضررة ترفع ذلك إلى الحاكم، ممكن هي متضررة ولكن تتحمل هذا الأمر، لم تولد شكاية هذا الزوج إلى الحاكم، لا هذا الأمر ده، بس ده حقها يعني ثابت لها، ثابت لها. فلذلك رجل كده قال من امرأتي قال أنه لا يدخل عليها سنة كاملة، يبقى ده ترى حكم حكم الإله، نقول لا لغاية لما تأتي إيه المدة بتاعت 14، يبقى فعلا ده هو ده الإله الذي سمى الله عز وجل، يبقى الحاكم إيه حيأتي به يوقفه من أمرين، يرجع عن الكلام أو أنه هو يطلق إيه هذه المرأة، مش الكلام ده مش الحاكم هيجيبه بعد 4 شهور، يجيبه بعد شهور لو المرأة رفعت الأمر، ده حقها الآن، أقول حقك الآن أنت متضررة ترفع الأمر للحاكم، الحاكم يفصل في هذه المسألة، لكن هي متضررة ولكن متحملة لهذا هذا الضرر، يبقى على ذلك ده حقها أساسا، هذا حقها، وقت ما ترفع ترفع هذا الأمر، انتظر شهر تاني، انتظر شهرين، انتظر كده تحملت السنة، يبقى ده ليها، بس حقها أساسا بعد 4 شهور ترفع الأمر. طب هو قال كده هو أقسم ما يدخلش عليها شهر سنة كاملة، يبقى ده إله، نقول لا ما هو ما يثبتش حكمه إلا بعد مضي المدة دي، لأنه في أي فترة ممكن يرجع، بعد 3 شهور يرجع، 3 شهور ونصف يرجع، هو رجع كده جاء وغطأ المرأة، فعلى ذلك يبقى إيه هنقول له هيكفر كفارة يمين، لكن ممكن يرجع ممكن يرجع، يبقى بالتالي ده هذا الأمر المرأة لا ترفعه ضد ذلك الزوج إلا بعد مضي 14، قبل كده لا، مع أنه له ده في البداية أقسم، ما في البداية أقسم، لكن لا يثبت ذلك الأمر إلا بعد مضي 14. قال ابن عمر رضي الله عنه إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يوقف كده وبالتالي يقول له ما بين أمرين، إما ترجع والرجوع ده يبقى يطأ فيه الزوجة لأنه أقسم ألا يطأ الزوجة، وبالتالي إلا إن كان هناك مانع يبقى هيرجع بالكلام مؤقتا، لكن هو حلف على إيه؟ حلف ألا يطأ هذه المرأة زوجته، فيبقى في الحالة دي فرجع، يبقى يرجع عشان إيه؟ يفعل ما حلف، يفعل ما هو الحلف ألا يفعله، يبقى ده أساسا يبقى يطأ المرأة وطأ حقيقية، يبقى ده الرجوع. إلا إن كان في مانع زي رجع في نهار رمضان، أو في مانع مثلا كالمرأة حائض أو هو مصاب بمرض يمنعه من ذلك الأمر، يبقى هيرجع كلاما لهذا العذر. وإن هو أساسا مش عايز يرجع يبقى على ذلك الحكم يأمره أن يطلق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. يبقى يطلق عليه الحاكم؟ لا، هو يطلق، هو يطلق، هو يقول له انعزم الطلاق، يبقى منه هو، يبقى يوقف بين امرين، اما ان يرجع واما ان هو يطلق. زي ما مر علينا مساله الخلع، الخلع ده يعني على ذلك الخلع ده يكون للزوج، يعني الزوج كده قابل ان ترد المراه اليه المهر ثم يطلقها، لكن ممكن يمسكها، ممكن يمسكها، لا يجبر على ذلك الامر. هنا ايضا يبقى هيوقف لان الايات تقول فان فاؤوا فان الله غفور رحيم، قبل المده او بعد المده، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي بن الدرداء وعائشه واثنى عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب حكم المفقود في أهلي ومالي. حكم المفقود في أهلي ومالي. وقال ابن مسيب رحمه الله: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال هكذا فافعلوا باللقطة. قال ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا الكلام. وقال الزهري رحمه الله: في الأسير يعلم مكانه، قال: لا تزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. ثم ذكر رواية عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضلة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضلة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه وقال: ما لك ولها مع الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال: عرفك آه وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. وقال سفيان رحمه الله: فلقيت ربيع ابن أبي عبد الرحمن، قال سفيان: لم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: رأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضلة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: يقول ربيع عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيع فقلت له. قال: باب حكم المفقود في أهلي ومالي. الراجل كده فقد، هل يا ترى فقد نتيجة كان في وجود حرب، ولا هو سافر إلى بلدة وانقطع خبره، قطع خبره كده، فده فق، فيبقى ده فقدان وده فقدان. فإن فقد في الصف يبقى ليه حكم، إن فقد في غير الصف أيضا له حكم. يا ترى المرأة تفضل معلقة هكذا، ولا ما هو حكم المفقود وحكم امرأة ذلك المفقود؟ نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.